الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإما مضاعف، وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد، نحو مد، أصله مدد، حذفت حركة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية. وقد مر معنا أن المضاعف على نوعين: ثلاثي ورباعي. والثلاثي ما يكون بوقوع كما قال رحمه الله تعالى أن يكون عينه ولام جنس واحد، فيحصل بذلك الإدغام. وقوله أصله مدد، حذفت حركة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية، هذا تعليل الإدغام، وسيأتي إن شاء الله في موضع أوسع من هذا، يعني في كتاب أوسع، تعليل ذلك. فإنه إذا اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد يحصل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الإدغام إدغام واجب كما سيأتي بيانه، أولا لأجل السماع، وثانيا لأنه كذلك يستثقل في النطق. طيب، قال رحمه الله: والإدغام إدخال أحد المدجانسين في الآخر، وهو على ثلاثة أنواع. الإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر، ولاحظ ليس المتماثلين فحسب، بل المتجانسين يشمل المتماثلين والمتقاربين، يعني في المخرج، مثل ما مر معنا في بعض الأفعال التي سبقت في أبواب متقدمة. وقوله: والإدغام بسكون الدال، هذا تعبير الكوفيين، وأما البصريون فيقولون الإدغام بالتشديد، وهو تعبير سيباويه. ويقولون أن الإدغام يقع في كل الحروف إلا الألف اللينة، فإنه لا يقع فيها إدغام. قال رحمه الله تعالى: النوع الأول. مر معنا قبل أن ندخل في أنواع الإدغام أن فائدة ذكر هذه الأقسام السبعة أن يعرف كيف يكون تصريف أفعالها إذا أضيفت إلى الضمائر، أو كذلك تصرفت في سائر تصرفاتها، فعل ماضي، مضارع، أمر، ثم أضيف إليه ضمير رفع أو نصب، متصل، أو كذلك مخاطب أو مثنى أو نسوة أو غير ذلك. ولهذا يذكرون غالبا أحوال هذه الأفعال، لكن كما قلنا لأن الكتاب مختصر فإنه لم يذكر شيء من ذلك. وذكر الإدغام والله تعالى أعلم لأمرين: أولا لعله لأهميته ولحصول اللبس فيه أكثر، وثانيا لأنه ناسب ذكره ها هنا لأنه ذكر الإدغام وأشار إلى نوع من أنواعه، فناسب أن يذكر الأنواع الأخرى تتمة للفائدة. فإن ما ذكره كما قلنا في مدة أنه واجب، فناسب أن يذكر الأنواع الأخرى. قال: النوع الأول واجب، وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا، نحو مد يمد. وهذا التعبير تعبير بعض الصرفيين، فإن بعض أهل الصرف يعبر بالوصف فيقول كما قال المؤلف رحمه الله: أن يكون الحرفان متجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا. فإذا حصرنا أحوال الإدغام الواجب نجد أنه لا يخرج عن هذين الوصفين، لا يخرج عن هذين الوصفين. فمثلا الماضي في كل أحواله يكون في مثل هذا الموضع حرفين متجانسين، يعني مثل مدة مثلا متحركين، مدد مدد، فإنك ماذا ستفعل إذا كان متحركين؟ فهنا يجب إدخال الأول في الثاني فيحصل بذلك الإدغام، مد كما مر، الذي يكون عين ولام من جنس واحد نحو مد أصله مدد، حذفت حركة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية. إلا أنهم استثنوا في الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، فهنا يجب الإدغام إلا إذا اتصل بضمير رفع متحرك. لماذا؟ لأنه سيختلف النطق. الأصل مد، فإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فستقول ماذا؟ ها؟ مددت مددت، ها؟ لأنه يثقل النطق بضمير الرفع مع تشديده وتضعيفه، تضعيف الفعل. وهكذا المثال الثاني قال: أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا. مثاله مثلا جد وحط، أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا، جد وحط. ولهذا قوله نحو مد يمد ليس المراد به أن يكون ساكنا والحرف الثاني متحركا، لا، لكن مد يمد مثال أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، لأن أصل مد إيش؟ مدد، مدد على وزن فعل. وأما الثاني فعل فهو جد وحط. طيب، هذا بالنسبة لأصل الفعل. وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول: الماضي والمضارع والأمر. فأما الماضي فالأصل فيه أنه يجب الإدغام إلا إذا اتصل بضمير رفع متحرك، فإذا اتصلت به ألف الاثنين يبقى على أصله تقول مد، وإذا اتصل به واو الجماعة يبقى على أصله تقول مد، وإذا اتصل به ياء المخاطبة كذلك يبقى على أصله إيش تقول؟ ها؟ في الأمر تقول مدي. نعم. وفي المضارع كذلك الأصل أنه يبقى على أصله، يجب الإدغام إلا إذا اتصل بنون النسوة، تقول إيش؟ يمددنا، أو جزم بالسكون، فإذا جزم بالسكون فإنه يأتي أن له حكم آخر وهو جواز الأمرين. طيب، فخلصنا بهذا أن الماضي دائما يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الإدغام إلا إذا اتصل بضمير رفع المتحرك، والمضارع دائما يجب الإدغام إلا إذا اتصل به نون النسوة أو جزم بالسكون. والأمر مثل المضارع، فإذا جزم بالسكون فإنه لا يجب، ها؟ إلا امدد تقول، يعني نريد به الأمر لأن لا يكون بحذف حرف العلة، إذا كان بحذف حرف العلة أو كان بحذف النون فإنه يبقى على أصله، وأما إذا كان بالسكون فإنه يكون بماذا؟ يكون كمثل الفعل المضارع المجزوم بالسكون، تقول امدد امدد. وإذا اتصلت به نون النسوة كذلك مثل المضارع. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني جائز، وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا، والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض. وقوله عارض احترازا من غير العارض كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال: نحو لم يمد بحركات الدال الثانية، أصله لم يمدد، فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم، ثم حرفت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عارضا. طيب، فيجوز إذن في قولك لم يمد بحركات الدال الثانية، يعني يجوز فيها على هذا كم أوجه؟ حركات الدال الثانية 4 أوجه. فيجوز لم يمد بالفتح، ويجوز لم يمد بالضم، ويجوز لم يمد، ويجوز رابعا بفك الإدغام لم يمدد. هذه 4 أوجه. فهذا هو قوله يمد بحركات الدال، يعني الحركات كم حركات الدال؟ 3، إما ضم إما رفع. هذا طيب. قال: النوع الثالث نواصل. قال: النوع الثالث ممتنع. وقبل الانتقال إلى النوع الثالث ننبه إلى أن النوع الثاني إذا أريد حصره كحصر النوع الأول بحسب الأفعال 3، فإنه يقال المضارع المجزوم بالسكون هو من النوع الجائز، والأمر كذلك إذا جزم بالسكون، يعني إذا كان ليس بحذف حرف فإنه كذلك من النوع الجائز. وأما الماضي فليس فيه جائز، الماضي ليس فيه جائز. طيب، لهذا نحصر أحوال الأفعال وحركاتها بالنسبة للإدغام الجائز. قال رحمه الله: النوع الثالث ممتنع، يعني ممتنع الإدغام. قال: وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي، نحو مددت إلى مددنا، يعني في الضمائر، فإنه من الممتنع، وهي ضمائر إيش؟ ها؟ الرفع المتحرك، فإنه من الممتنع. وإذا عبرنا بالتعبير الذي سبق فنقول: الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك نحو مددت إلى آخره، مددت، مددنا، مددنا، فإنه يكون من الممتنع الإدغام، يعني يجب الفك، يجب فك الإدغام. وهكذا كذلك في المضارع: إذا اتصل بنون النسوة فإنه يجب فك الإدغام، تقول يرددنا. وهكذا فعل الأمر: إذا اتصل بنون النسوة فإنه يجب كذلك فك الإدغام، فتقول أرددنا. وبقية أحوال هذه الأفعال الثلاثة فهي على ما سبق: إما واجب الإدغام وإما جائز الإدغام. قال رحمه الله تعالى: طيب، قال: والثاني ساكنا بسكون أصلي، نحو مددت. وقوله بسكون أصلي يريد به أنه إذا كان ليس أصليا فإنه لا يكون له هذا الحكم. ومر معنا في الكلام على النوع الأول والنوع الثاني كيف أنه يكون واجب في مثل مدد. ثم قال: وإما مهموز، وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة، نحو أخذ وسأل وقرأ. وإما مهموز، وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة، نحو أخذ في أوله وسأل في وسطه وقرأ في آخره. قال: فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، مثل أخذ. وإن كانت في مقابلة عينه يسمى مهموز العين، مثل سأل. وإن كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام. وهكذا كذلك المهموز له أحوال ولم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فذكر معنا الصحيح السالم وهو الذي لا يتغير مطلقا، وذكر معنا المدغم وعلمنا أحوال المدغم أو المضعف، وذكرها هنا المهموز ولم يذكر أحواله. والأصل أنه مثل السالم لا يتغير، إلا أنهم استثنوا فيه أربعة مواضع. الموضع الأول أكل وأخذ، فالأمر منه تحذف همزته مطلقا، تقول ماذا؟ كل وخذ، فيستثنى بأكل وأخذ أمره، يحذف الهمزة، وهذا سماع. وله تعليل عند بعض الصرفيين سيأتي ذكره في موضعه. والاستثناء الثاني أمر وسأل، فإنه في الابتداء به تقول مر وسل، مر وسل، إذا ابتدأت الكلام بهذا الفعل أمر وسأل فإنك تقول مر وسل. وأما إذا كان سبقه كلام فيجوز الوجهان، لأنه سمع كذلك، قلت له سع سل، وقلت له اسأل. طيب، والاستثناء الثالث رأى، فتحذف من المضارع والأمر فتقول يرى وإيش وره بحذف الهمزة، وهذا كذلك سمع ويذكرون له تعليل. والموضع الرابع أرى، أصله إيش؟ أصله رأى، فعل ثلاثي مهموز الوسط، ثم أضيفت له الهمزة في أوله فصار ماذا؟ رباعي، لكنهم لا يذكرون هذا الرباعي إلا على هذا اللفظ، تقول أرى بحذف همزة الوسط، همزة العين، فتحذف همزة عينه مطلقا فلا يقال إلا أرى بثلاثة حروف بحذف وسطه. وهذا تعليله ظاهر وهو الثقل. قال رحمه الله تعالى: ويقال لهذه الأقسام السبعة، ويقال لهذه الأقسام الأقسام السبعة، يجمع هذا البيت صحيح است مثال است مضاعف لفيف ناقص مهموز أجوف. هذا البيت يشمل ذكر الأقسام السبعة. الصحيح مر معنا، والمثال كذلك، والمضاعف واللفيف بنوعيه مقرون ومفروق والناقص والمهموز والأجوف. طيب، إلى هنا إن شاء الله. في شيء في هذا؟